الألوية. هذا أيضا كلام في كتاب التراتيب الإدارية للكتاني، وهو كلام طويل لكن سنقرأ أوله فقط. وفيه كلام أيضا يتعلق باتخاذ الهلال شعارا، كما وعدتكم نأتيكم به، وذكرت لكم أن هذه تجدونها، هذه المسألة اتخاذ الهلال شعارا تجدونها في هذا الكتاب تراتيب الإدارية، وكذلك أيضا في كتاب تاريخ العالم العثماني للأستاذ أحمد تيمور باشا رحمه الله، وكذلك أيضا في كتاب في تاريخ الدولة العثمانية، نسيت مؤلفه الآن، أهدي به بعيد، وأظن أن الشيخ أن الأستاذ أحمد تيمور باشا رحمه الله إن لم أكن واهما له رسالة خاصة في هذا الموضوع صغيرة. نقرأ شيء من هذا إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى: باب في صاحب اللواء وفيه فصول. فصل في ذكر أول لواء رفع بين يديه صلى الله عليه وسلم في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابن حيان الأصبهاني في ذكر قصة الهجرة ولحاق بريدة رضي الله تعالى عنه به وإسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. قال: فجعل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه ثم دخل المدينة. قلت: اللواء بكسر اللام والمد. روى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه: إن الله أكرم أمتي في الألوية، وسنده ضعيف كما في فتح الباري، وهو العلم الذي يحمل في الحرب ليعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. وفي الفتح أيضا في كتاب الجهاد اللواء الراية، ويسمى أيضا العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء، فقالوا في كل منهما علم، فقالوا في كل منهما علم الجيش، ويقال أصل الراية الهمزة، وآثر العرب تركه تخفيفا رأية يعني حسن الله إليك. وآثر العرب تركه تخفيفا، ومنهم من ينكر هذا القول ويقول لم يسمع الهمز، لكن رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة ومثله عند الطبراني عن بريدة رضي الله تعالى عنه، ومثله عند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ظاهر في التغاير بين اللواء والراية. وبه جزم ابن العربي فقال اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوي عليه أحسن الله إليك فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوي عليه فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل اللواء دون الراية، وقيل اللواء العلم الضخم، والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب، فلعل التفرقة فيه عرفية، فلا يخالف ما صرح به الجماعة من الترادف. نعم، يعني على كذا على هذه الوجوه من التفريق هم غير بعضهم يقول هو نفسه، بعضهم يقول هذا عند الأمير وهذا عند أمير الحرب، هذا عند مثل الخليفة إذا كان موجود أو الحاكم أو نعم، وهذا عند القائد، قائد الجيش. وبعضهم يقول هذا أكبر وهذا أصغر، نعم، بعضهم يقول اللواء أكبر والراية أصغر، وبعضهم يقول بالعكس، وبعضهم يقول قيل له لواء لأنه يلوى، يعقد من هنا في الرمح ثم يلوى عليه، ما يترك تضرب فيه الهواء، والراية هي العلم الذي يضرب فيه الهواء. نعم. فصل في رسم الهلال فيها. ترجم في الإصابة لسعد بن مالك الأزدي رضي الله تعالى عنه، فنقل عن ابن يونس وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له راية على قومه سوداء وفيها هلال أبيض، وشهد فتح مصر وله بها عقب. فيؤخذ من هذا أصل رسم صورة الهلال في الراية الإسلامية. على كل حال يحضرني الآن أن هذه الرواية غير صحيحة، وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق باتخاذ الهلال شعارا، لكن ممكن تراجع هذه الرواية. نعم. من يراجعها؟ من يخرجها؟ ما فيكم أحد تخرجها؟ طيب ضبطتها؟ تعيدها مرة ثانية؟ ترجم في الإصابة لسعد بن مالك الأزدي. خلاص اكتب سعد بن مالك الأزدي وتراجع الرواية من الإصابة. نعم. فنقل عن ابن يونس وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له راية على قومه سوداء وفيها هلال أبيض، وشهد فتح مصر وله بها عقب. فيؤخذ عندك الإصابة، عطاه لفظة، طلع من هذا الشيطان الانترنت، شو اسمه الكمبيوتر، من هل يطلع لك الروايات من الكتب العجيبة. نعم. فيؤخذ من هذا أصل رسم صورة الهلال في الراية الإسلامية. هذا لو صح. نعم لو صح. وبذلك تعلم ما وقع لصاحب وفيات الأسلاف، فإنه قال في صفحة 80 و300 أن وضع رسم صورة الهلال على رؤوس منارات المساجد بدعة، وإنما يتداول ملوك الدولة العثمانية رسم الهلال علامة رسمية أخذا من القياصرة. وأصله أن فيليبش المقدوني والد الإسكندر الأكبر لما هاجم بعسكره على بيزنطية. ممكن عشان ركزون الإخوان الكلام الأخير، أنه كان يتداوله ملوك الدولة العثمانية. أيوة. وإنما يتداول ملوك الدولة العثمانية رسم الهلال علامة رسمية أخذا من القياصرة. وأصله أن فيليبش المقدوني والد الإسكندر الأكبر لما هاجم بعسكره على بيزنطية وهي القسطنطينية في بعض الليالي، دافعه أهلها وغلبوا عليه وطردوه عن البلد، وصادف ذلك وقت السحر، فتفاءلوا به واتخذوا رسم الهلال في علمهم الرسمي تذكيرا للحادثة، وورث ذلك منهم القياصرة ثم العثمانية لما غلبوا عليها، ثم حدث ذلك في بلاد قازان. انتهى. فصل في ألوان ألويته وراياته. يكفي هذه التفاصيل فيما يتعلق بألوان الرايات ومن أي القماش كانت، من الصوف ولا من أين كانت، خلاص يكفي هذا. لكن فيه تفاصيل أكثر على كل حال في الموضوع، وأقوال أخرى متى ظهر اتخاذ هذا شعارا، وبعضهم يذكر بعض الحروب مع الفرس، نعم، في بعض المعارك كيف رفع ومن رفعه، وعلى كل حال ففيه تفاصيل تجدونها في الكتب التي ذكرتها آنفا، والله أعلم. خلي عندك تستريح. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الشارح: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. المقصود به هنا الاستعاذة الشركية، لأن الاستعاذة على نوعين: استعاذة جائزة واستعاذة شركية. فالاستعاذة كما قال هي طلب العوذ، وهي الالتجاء إلى هذا المعاذ للاعتصام به لدفع الشر، هذا هو المراد بالاستعاذة. وبعضهم يفرق بينها بين العوذ وبين اللوذ، فيقول العوذ هو الالتجاء لدفع الشر، واللوذ الالتجاء لجلب الخير. وعلى هذا جرى قول الشاعر: يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. ففرق بين هذا وبين هذا. وعلى كل حال، حديثنا عن الاستعاذة وليس عن اللوذ، فهو الاعتصام والالتجاء. هذا الاعتصام والالتجاء تارة يكون شركا وتارة يكون دون ذلك. فالذي يكون شركا هو الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق عادة، فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق عادة. وش الفرق بين العبارتين؟ في فرق كبير. فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كما لو استعاذ بالمخلوق من الجذب، من الجذب، أو استعاذ بالمخلوق من مما يجري في الكون، من الأحداث التي لا يستطيع المخلوق دفعها، فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما وقول وما يقال أيضا فيه: أو الاستعاء أو التجاء إليه في أمر يعجز عنه عادة، يعني المخلوق، فذلك كأن تستعيذ بالميت في أمر يقدر عليه الحي. فلو أنه استعاذ بصاحب القبر في أمر يستطيع الحي أن يدفعه عنه، فهؤلاء الأموات لا يستطيعون أن يدفعوا عنه شيئا. فلو استعاذ بهذا المقبور من شيء يخافه ويستطيع بعض الأحياء دفعه عنه، كأن يستعيذ به من اللصوص أو من عدو أراد به سوءا فاستعاذ بصاحب القبر، فماذا يكون هذا؟ يكون شركا. لكن لو أنه استعاذ بمخلوق يستطيع أن يدفعه، هل يكون ذلك من قبيل الشرك؟ الجواب لا. وهكذا لو أنه استعاذ بالجن كقولهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذا شرك لا يجوز. نعم. لكن لو أن رجلا نزل في أرض وقال للملك، ملك هذه الأرض، أو قال لكبير فيهم، قال له أنا أعوذ بك من هؤلاء اللصوص في بلدك، يعني ألتجئ إليك وأعتصم بك منهم، فهذا لا إشكال فيه. لكن ينبغي أن يلاحظ فيه أن لا يركن القلب إلى هذا المخلوق، وإنما يكون التعلق بالله عز وجل. لكن هذه الاستجارة والاستعاذة ليست شركية، هذا هو المقصود. فمقصود المؤلف رحمه الله هنا هو الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني الاستعاذة الشركية، سواء كانت من هذا النوع أو من النوع الآخر. إذن لا نقول بإطلاق إنها من الشرك، ولا نقول بإطلاق أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمقامات. نعم، فهذا الإنسان الذي يكون في وسط البحر فأوشك على الغرق، لو أنه استعاذ بسفينة يراها بأهلها وقال أنقذونا، نحن نلتجئ إليكم ونعتصم بكم، جيد، فما الحكم؟ إن هذا يجوز، واضح؟ لكن لو أنه صار يدعو البدوي ولا الجيلاني ولا فلان من هؤلاء المقبورين، فما الحكم؟ يكون ذلك من قبيل الشرك. نعم. قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح قال ابن كثير أي كنا نرى أن له فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا. أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. نعم. يريد كبير الجن. نعم، يعني يكون قوله يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني الإنس زادوا الجن المستعاذ بهم رهقا، يعني زادوهم عتوا وانتفاشة وكبرا وتعاظما لأنهم عاذوا بهم، فصاروا يقولون سيدنا الجن والإنس، هؤلاء الذين يستعاذ بهم من الجن، وهو أحد الأوجه في تفسير قوله تبارك وتعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا في سورة الأنعام. استمتع بعضنا ببعض أي أن هؤلاء الإنس يستعيذون بهم، وأيضا لربما أنهم استعانوا بهم في بعض الأمور فتحقق لهم بعض المصالح للإنس، والجن يحصل لهم من لذة التعاظم والتسلط والانتفاش

من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. كلمات الله التامات، الكلمات تأتي على معنيين. المعنى الأول الكلمات الكونية، نعم، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فهذه ما هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر؟ هي الكلمات الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعم. فهذه الكلمات الكونية، وهذه الكلمات الكونية يجوز أن يستعاذ بها، نعم، وهو المناسب هنا، لأن المقصود هو دفع الأذى وكف شر المخلوقات عن أن تناله بسوء، نعم. فالمناسب أن يكون الاستعاذة بالكلمات الكونية. والمعنى الثاني الاستعاذة بالكلمات الشرعية، وهي هذا القرآن، نعم، تستعيذ بكلمات الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، ومن كلامه هذا القرآن، فهذا القرآن من كلماته الشرعية، يعني الكلمات التي يشرع فيها للناس ويبين لهم فيها الحق والباطل والحلال والحرام. أما الكلمات الكونية فهي التي يحصل فيها تدبير أمر الخلق، يحصل فيها التخليق، ويحصل فيها التدبير والتصريف لشؤون هذه الخلائق في الكون، فهذه لا يتخلف عنها شيء إطلاقا، نعم. وهذه يجوز الاستعاذة بها أيضا الثانية، وهي الكلمات الشرعية، نعم، الكلمات الشرعية. والله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، نعم. وعلى كل حال الآية تحتمل، الحديث يحتمل هذا وهذا، وعلى أي المعنيين حملناه فهو معنى صحيح، يجوز أن نستعيذ بهذا ونستعيذ بهذا، ولو أنه حمل على الأول اللي هي الكلمات الكونية في مثل هذه المواضع، مواضع الاستعاذة، فهو أجود. وعلى كل حال حمله على الكلمات الشرعية يستدل به أهل السنة والجماعة على أن القرآن غير مخلوق، نعم، أن القرآن غير مخلوق، وأن كلام الله صفة من صفاته، لأن الاستعاذة لا تصح بالمخلوق، فدل على أنه غير مخلوق. وأما كون هذه الكلمات تامات، قال هنا كاملات لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل شافية كافية، نعم. على كل حال الكلمات التامات التي لا يلحقها نقص، وهي التي يحصل أيضا التي يحصل مقتضاها، فلا يتخلف في الكلمات الكونية، نعم، التي يحصل مقتضاها ولا يتخلف، فليس فيها نقص أو ضعف من هذه الحيثية. وكون هذه الكلمات تامات يمكن يستدل به أيضا على أن فيما يتعلق بالكلمات، إذا قلنا أنها الكلمات الشرعية، على أن كلام الله أيضا غير مخلوق، لأنه لا يكون التمام إلا للخالق ولأسمائه وصفاته، أما المخلوق فلا بد فيه من نقص، فكونها من الكلمات التامات يدل على هذا المعنى، نعم، أنها غير مخلوقة، نعم. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته

أحسن. في سؤال عن هذا الباب؟ نعم. على كل حال الأصل أنه لا يخاطب الميت، الأصل أن لا يخاطب الميت، لا يوجه إليه الخطاب. نعم. ولكن هذا مما جرى على ألسنة الناس. نعم. ولا يقصدون به مناجاته وإسماعه، وإنما يقصدون تنبيه السامع على معنى. نعم. قد قصر عنه، فيذكرون مثل هذه العبارات من هذا الباب، ولا يقصدون بها اسماع هذا الميت ومناجاته ومخاطبته، لا يقصدون بها، وإلا الأصل عدم مخاطبة الميت، هذا الأصل. نعم. وعلى كل حال لو أن الناس تركوا هذا كان أحسن، لكنه مما جرى على الألسنة، ولا يقصدون به ذلك المعنى، وإنما يقصدون به شيئا آخر. فلو ترك على كل حال، مثل اللي يقول يا رسول الله هل كذا، يا رسول الله هل يرضيك أن كذا وكذا، فمثل هذا لا يسوء. نعم. أقول لو ترك كان أحسن، لو ترك كان أحسن، ومن قصد به إسماع الميت فلا شك أن هذا ما يصح. نعم. ومعتصمة وغيرها إن كان على سبيل الحكاية ومعتصمة يحكي قول المرأة فهذا لا إشكال فيه، وإن كان هو يقصد إنشاء قول أو نداء كهذا ينادي المعتصم مثل هذا، إن قصد به فعلا منادات المعتصم فهذا شرك، لكن ما أحد يقصد هذا. نعم. ولكنه يناديه يقصد بذلك لفت نظر السامع جيد إلى معنى أو إلى تلك القصة أو إلى تلك الواقعة التي عجز الأحياء أو المعاصرون أو أهل زمانه عن أن يفعلوا فعله فيها، فيذكرهم يلفت نظرهم بهذا فقط، يقصد هذا المعنى، هذا هو الغالب، الناس يقصدون هذا. فمثل هذا لا يقال إنه نعم انحراف في العقيدة، لكن يقال لو ترك مثل هذه الأشياء التي ظاهرها قد يلتبس لكان أحسن. كل العبارات الملتبسة والكلام الذي يشتبه على السامع قد يفهم منه معنى آخر يترك. نعم. أيوه. في سؤال ثاني عن الباب. نعم. فيما لا يقدر عليه أو في أمر لا يقدر عليه هذا المخلوق عادة. أي هذا من قبيل الشرك، لأنهم يستعيذون بهم، أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه. نعم. أو بغير ذلك مما يستعيذون بهم، فهم يفوضون أمرهم إليهم جيد في أمور يقدرون عليها وفي أمور لا يقدرون عليها، وليس للإنس أن يستعيذ بالجن، ليس له ذلك. نعم. والجن من أمور الغيب. نعم. فليس له أن يكل أمره وأن يستعيذ وأن يطلب العوذ من هذا الذي لا يدري ماذا يصنع له. الله أعلم. هل مجال إيش؟ أي نعم. القول بأن الاستعاذة عمل قلبي لا يجوز أن يصرف منه قليل ولا كثير لأحد من المخلوقين لا أظنه يصح بإطلاقه هكذا جيد، وإنما يفصل فيه التفصيل الذي ذكرته والله أعلم، وسيأتي الكلام على الاستغاثة وهي كالاستعاذة. والمؤلف رحمه الله أطلق في الاستغاثة كما أطلق في الاستعانة في الاستعاذة هنا، والذي أظنه أنه أن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة أن ذلك جميعا إن كان بالقيد الذي ذكرته فيما لا يقدر عليه إلا الله بإطلاق، أو فيما لا يقدر عليه هذا عادة، فإن ذلك يكون من قبيل الشرك. نعم. وأما إن كان فيما يقدر عليه فليس من قبيل الشرك. ويمكن أن يراجع هذا، من يراجع لنا المسألة مراجعة جيدة، مسألة الاستعاذة، هل يقال بأن الاستعاذة كالتوكل مثلا؟ تعرفون الكلام في التوكل، هل يجوز أن تقول توكلت على المخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق أو لا يجوز؟ فالتوكل فيه خلاف معروف، هل هو عبادة قلبية لا يصرف منها قليل ولا كثير لغير الله، ويكون ذلك من قبيل الشرك الأصغر فيما يقدر عليه المخلوق، ومن قبيل الشرك الأكبر فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، فماذا؟ فهذا في التوكل. فهل الاستعاذة مثله على القول بأن التوكل عبادة قلبية لا يصرف منها شيء ولا لا؟ نعم، من يراجعها؟ ما أحد يراجع، أنا أراجعها إن شاء الله. على كل حال أنتم يجدر بكم إذا أردتم ضبط العلم أنكم تبحثون المسائل وتراجعونها وتدرسونها، لأنكم ما تنسونها بعد ذلك. وأما أن تضعف همامكم عن هذا فهذا ما يصح أبدا. نعم نعم تفضل. صلى الله عليك. العادة أن يقال استجرت، لكن لو قال بأنه استعاذ به، نعم، أو عاذ به، أو عاذ بالجبل، نعم، أو نحو ذلك، فهل هذا يكون ممنوعا؟ ماشي. نعم تفضل. كيف؟ لا يضره شيء، يشمل الأمرين. نعم. أنه لا يقع عليه مكروه، نعم، ويوقع أيضا أو يوقع أثر ذلك. المقصود أنه لا يحصل له، لا يحصل له ضرر، لا يضره شيء. واضح؟ ما يبعد، يحتمل أن يكون أن المقصود رفع الضرر عنه، لا يضره شيء، وبالتالي فإنه حتى لو أن أحدا حاول إيصال الأذى إليه فإنه لا يقع عليه ضرره، فيوقى تبعة ذلك وأثره. نعم، والله أعلم. المقصود رفع الضرر عنه، وهذا هو مطلوب الإنسان، بمعنى أنه لو لدغاه عقرب فإنها لا تضره، لا يحصل له شيء من جراء ذلك. أحسن الله إليك. ها؟ في كل مكان، في كل مكان وفي كل زمان، ليس ذلك في السفر فقط، وإنما في كل مكان، من نزل منزلا. فهذه نكرة في سياق الشرط وهي تعم. نعم. في شيء آخر؟ نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم، وهكذا الاستغاثة، هذه الاستغاثة الشركية. نعم، وهي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله بإطلاق، أو مثل الاستغاثة بالمخلوق في إنزال المطر، أو الاستغاثة بهذا المخلوق في أمر لا يقدر عليه هذا المخلوق عادة، كي يكون في لجج البحر وأوشك على الغرق فيستغيث بهذا الميت، أو بغائب لا يسمعه يعتقد فيه الولاية، فهذا الشرك. لكن لو أنه استغاث بإنسان يسمعه وعنده ما يستطيع أن يعينه به من حبل أو غير ذلك، فمثل هذا لا إشكال فيه. فالاستغاثة هي طلب الغوث، والفرق بينها وبين الاستعاذة، الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء من المخاوف، واضح؟ والاستغاثة هي طلب الغوث، وذلك في الملمات والشدائد. نعم. وأما الاستعانة فهي أعم من ذلك كله، فالاستعانة هي طلب العون سواء كان في الأمور في الشدائد التي هي الاستغاثة، أو كان للالتجاء من المخاوف. نعم. فهذا كله من الاستعانة. والدعاء بمعنى الطلب فهو عام أيضا، ويشمل طلب المسألة، دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة دعاء المسألة أن يقول يا رب ارزقني، ودعاء العبادة بنوعيه، دعاء الثناء كأن يثني على الله عز وجل، فالذي يثني على الله ماذا يريد بثنائه في النهاية؟ ماذا يريد؟ يريد الثواب، فهو سائل وطالب وداع بإيش؟ بفعله هذا، وهو الثناء على الله عز وجل، واضح؟ وكذلك بعمله بجوارحه في قيامه وصلاته وجهاده وما شبه ذلك، هذا دعاء عبادة بالفعل. فهذا الذي يصلي ماذا يريد؟ هو داع بفعله، طالب وسائل بفعله، واضح الفرق؟ أي. فهنا أو يدعو غيره، ما المقصود به؟ دعاء المسألة هو الذي يذكر عادة في مثل هذا المقام مع الاستغاثة والاستعاذة. نعم. أن يدعو غير الله عز وجل، كان يقول يا علي ويا حسين ويا عبد القادر الجيلاني، فهذا الذي يقول هذا الكلام مشرك شركا أكبر، مخرجا من الملة. نعم. فيدعوه ويقوله هو غياث المستغيثين. نعم. وما شابه ذلك، فهذا شرك أكبر. نعم. إذا قام قال ذلك، وإذا قعد قاله، يستغيث بغير الله عز وجل. والمرأة إذا أوشكت على الولادة وصابه مصيبة قالت يا علي، فهذه كافرة خارجة من الملة، مشركة شركا أكبر. نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. هذا واضح. نعم. فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أعوذ بالله. البارحة أسمع شريطا فيه تسجيل بأصوات أصحابه يذكرون فيه أمورا كالجبال، يقف لها شعر الإنسان. وما كنت أظن أن الأمر بلغ بهؤلاء القوم إلى هذا الحد، كنت أظن أن شركهم وكفرهم لا يعرفه إلا علماؤهم غالبا في كتبهم، وأنه يخفونه عن عامتهم. وإذا هم يذكرون هذه الأشياء يذكرونها أمام العامة في مناسباتهم، يذكرون أن هؤلاء الأئمة أنهم يعلمون ما في الأصلاب، وأنهم يلجأوا إليهم في كل شأن من الشؤون، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم يتشرف بخدمة فلان منهم، وأن هؤلاء ما خلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا من أجلهم، وأن الله ما خلق هذه الأكوان إلا من أجلهم، وأنهم يدعون ويستغاث بهم ويلتجأ إليهم في كل كرب، وأنهم يدبرون أمر هذا الخلق وهذا الكون، وأشياء عجيبة جدا لا يشك من عرف أدنى شيء من التوحيد أن هذا أعظم من كفر الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يدعي أولئك لأصنامهم هذه الأشياء، وإنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء جعلوا أمر الكون من أوله إلى آخره لهؤلاء، ما بقي إلا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، هذا الذي بقي فقط. بل قالوا إن نوره قد امتزج بهم وأنهم امتزجوا بالله، كل هذا يقول، وبألسنتهم بأصواتهم مسجل. ها؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. إذا ما يشك أحد في كفره مشي. أعوذ بالله. حتى بأعيانه مشي. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. على كل حال، في مسألة وجود الشروط وانتفاء الموانع هي التي تجعل بعض أهل العلم يتوقف في مسألة الأعيان، أما لا شك أن هذا كفر وهو من أعظم الكفر. قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. ما معنى هذا الكلام؟ كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء عبادة يعني إذا قمت تصلي فهذا مستلزم لدعاء المسألة. ماذا تريد أنت من هذه الصلاة؟ الثواب والنجاة من العقاب، أليس كذلك؟ فأنت سائل بفعلك هذا، فهذا يلزم منه أنك تسأل ربك بفعلك هذا، فهذا معنى كونه مستلزم لدعاء المسألة. وأما كون دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، فأنت إذا قلت يا رب اغفر لي، فقولك هذا أليس هو عبادة من العبادات يحبها الله، والله يحب من دعاه ولا لا؟ ونحن نتقرب إلى الله بالدعاء ولا لا؟ بس هذا معناه. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله:

فمما يدخل في معنى هذه الآية، وسيأتي باب في كتاب التوحيد، نعم، باب من أراد في عمله الدنيا، باب قول الله تعالى باب من أراد بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فعلى كل حال مما يدخل فيه أن تكون جميع أعمال العبد يريد بها الدنيا، يصوم ليصح، ويجاهد للمغنم، ويحج للتجارة مثلا أو الفرجة، وهكذا يمشي إلى المسجد للرياضة، ويزكي لنماء المال، ويصل الرحم لينسأ له في أثره ويطال في عمره، يطلب الأشياء المترتبة عليها. فهذا إذا كانت أعماله جميعا بهذه الطريقة فهذا يصدق عليه هذا الوعيد في الآية، الله أعلم. ويدخل في معناها أشياء أخرى. نعم، في سؤال ثاني. نعم، الدعاء هو المسألة، السؤال طلب. وأما التوسل فمعناه التوسط أو طلب الوسيلة، طلب الواسطة، ما هو التوسط، طلب الواسطة أو اتخاذ الوسيلة أو اتخاذ الواسطة. جيد، بمعنى أنه كأن يقول مثلا اللهم إني أسألك بحق فلان، هذا يسمى توسل، دعا الله وتوسل بفلان، اللهم إني أتوسل إليك بكذا، اللهم أن يتوسل إليك بحبي لك، بحبي لنبيك، توسل بعمله، يعني جعل وسيلة إلى الله عز وجل. هذه الوسيلة قد تكون جائزة كالتوسل بالعمل الصالح، طيب، أو طلب الدعاء من الحي كالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته طلب الدعاء منه. وأما التوسل الذي لا يجوز فهو التوسل بالأموات، نعم، أو بجاههم عند الله تبارك وتعالى، توسل إليك بحق فلان أو بجاه فلان أو ما شابه ذلك، نعم، فهذا لا يجوز. فعلى كل حال التوسل منه ما هو شرك، ومنه ما هو بدعة وذريعة إلى الشرك، ومنه ما يكون مشروعا أو جائزا. هذا الفرق. دعاء تدعو مباشرة يا رب اغفر لي، والتوسل أن تجعل وسيلة، أتوسل إليك بعمل الصالح، مثل الثلاثة اللي أطبق عليهم الغار، توسلوا بعملهم الصالح في الدعاء فانزاحت عنهم الصخرة. بأحد عنده سؤال؟ نعم، خذوا من هذا الكتاب اللي عند الباب. ها، نعم، يعني أنك يكون عندك تمام التفويض إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونك، فتعوذ به منه، بمعنى أنك تحقق تمام التفويض إليه تبارك وتعالى والالتجاء والاعتصام به، فلا ملجأ لك إلى الله إلا الله تبارك وتعالى، المخلوق تلجأ منه بمخلوق آخر. ولهذا قال الله عز وجل عن آلهة هؤلاء المشركين بأنهم معبوداتهم بأنهم لا يملكون لهم الشفاعة ولا دفع الضر عنهم ولا تحويله عنهم، وأنهم لا ينصرونهم. وكما قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فمن يخاف فإنه يلتجأ منه إلى غيره لدفع أذاه أو عقوبة أو مؤاخذته. أما الله عز وجل فلا ملجأ منه إلا إليه، وهذا معنى أعوذ بك منك. في شيء آخر؟ يا قلمي أغثني، القلم لا يملك إغاثته، لكن يبدو أن هذه من العبارات التي يعبر فيها الأدباء، والقلم لا يملك الإغاثة، لكن يا قلمي أغثني، بما يقصد بها ليدرك كتابة هذا الكلام مثلا جيد، أو سرعة الكتابة نعم، أو نحو هذا، فمثل هذا ربما يقصد به هذا المعنى، وإلا فالقلم لا يملك نفعا ولا جماد من الجمادات، لكن يقصدون به هذا المعنى. وعلى كل حال لو أن الناس يتركون العبارات المهمة نعم في شيء آخر نعم. ماشي الحال، مصادمة ومصادرة كل هذا ممكن. مصادرة بمعنى إيش؟ بمعنى أنه الآيات التي دلت على أن هذا لا يجوز إلى آخره، ثم هذا الإنسان يستجيزه ويقول أن هذا سائغ ولا إشكال فيه، نعم يكون قد صادر ما دل عليه القرآن. تقول مصادرة الدليل، مصادرة النص، مصادرة الحكم، مصادرة الحجة، هذا يستعمل. مصادمة كل هذا ماشي، استعملنا هذه أو هذه ممكن نتوصل إلى المعنى. نعم بقي شيء آخر؟ يكفي هذا، وصلى الله عليه وسلم.